بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. قال بأنه قال ما أقدر أقول موضوع علم الأصول هو الشيء الفلان، بحيث أخصف بعنوان اسم معين، بعضه خصفه اسم معين مثل تعلم قوانين. قال موضوع علم الأصول عبارة عن الأدلة الأربعة، لكن أنا لا أفكر من أدلة الأربعة، لا أشير علما إلى موضوع علم الأصول، بل أقول الموضوع علم الأصول أشير له بشكل إجمالي. وكل مبتعد مع موضوعات مسائلي ولا بأس بذلك، ليس من الضروري في موضوعية الموضوع، ليس من الضروري أن يكون هناك اسم معين. هي الموضوعية فمش من اسم معين، حتى إذا ما طلب معين لازم موضوع موجود، فأفضل اسم معين ما أقول شخصي لا أقول ذلك. فالرأي الآخر أن معين الأصول نائلة في الموضوع، أقول موضوع لكن اسم معين نائلة، فيشير بالإشارة الإجمالية يقول هو الكلية المتحد مع موضوعات مساعدي. هذا أنت استبنى اليوم الجديد الجديد الأخر يقول هو من الخطأ تحديد موضوع علم الأصول بما ذكره المرضى الثاني صاحب الفراغيه، فانه قال موضوع علم الاصول الادله الاربعه، الادله الاربعه بما هي ادله وخلافا لصاحب الفصول فإنه قال موضوع علم الأصول عبارة عن الأدلة الأربعة بما هي. نحن لا نوافق لا هذا ولا ذا، كلا التحديدين باطل يرد عليه الإشكال. أنا الآن حاجة إلى توضيحنا، توضيح أن المرضى القومي لما قال موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بما هي أدلة، هذا شو المقصود من حدد حتى يتغف وبعدين يجيبها؟ إلا أن أمي رحمه الله قال موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، لكن بما هي حجة؟ يعني الأدلة الأربعة بما هي حجة؟ يتلو حجيته، يعني حجيته يتصرف جزء من الموضوع، مو موضوع ذوات الأدلة مع قطع النظر عن كونها حجة، وإنما الأدلة الأربعة بقيد بقيد كوان حجة. فالكتاب بما أنه حجة، السنة بما أنها حجة، العقل بما أنه حجة، والإجماع بما أنه حجة، هذا هو موضوع الحجة، مو ذات الكتاب، ذات السنة، ذات الكتاب. هكذا أفاد صاحب القوانين، ولكن أشكل عليه أنه بناء على هذا، بناء على هذا يلزم أن مباحث الحجج كلها تخرج من علم الأصول. مباحث الحجج، مباحث الحجج أن جملة في المثل، يعني مباحث حجية خبر الواحد، مباحث حجية ماذا؟ الإجماع، مباحث حجية ذلك العقل، هم كلها يلزم أن تخرج من علم الأصول. ليش؟ لأن البحث عن حجية الخبر بحث عن ما راح يصير، عن عوارض الموضوع وعن نفس الموضوع. الذي يهم أدى من علم من دائل العلم هو البحث عن عوارض الموضوع. ابحثنا عن عوارض الموضوع مو عن وجود الموضوع أو عدم وجود الموضوع. ما بنبحث أن هذا الموضوع موجود أو ما موجود. هذا اللي يحضرون أنه بمفاد كامل ثاني موجود أو ما موجود. هذا يحضرون عنه بمفاد كامل تام، لأن المفاد كامل تام شنو هو؟ الوجود كان زيدون بمعنى وجد زيدون. فإذا كان بحثنا عن وجود الموضوع وعدم وجوده هذا يسموه بحث عن مفاد كان كامل. وعندنا بحث لا عن مفاد كان ناقص، يعني نبحث عنه عن عوارض مو عن وجود عدم موجود، لكن نبحث هذا المعارض ثابت إليه وما ثابت إليه. فنبحث عن عوارض عن عوارض الموضوع هذا يسموه بحث عن مفاد كامل الناقص. لأن كان الناقص مفاد إثبات شيء لشيء مو عن وجود شيء لشيء. والذي يبدون المسائل العلم ناقص البحث عن وجود الموضوع وعن عوارضه هو فقط عن عوارضه. هذا يعدونه من مسائل العلم الذي يبدون من مسائل العلم هو البحث عن عوارض الموضوع مو عن وجوده وعدم وجوده. مثلا لما نبحث الكلم متى ترفع متى تنصب متى تجر متى تقاعد، هذا بحث عنه عن عوارض الكلم، هذا بحث عنه عن مفاد كان الناقص. ايه هذا الحد من ابداعنا من مفاد العلم. اما اذا عرفنا نبحث الكلمه موجوده ولا ما موجوده، اصبحت الكلمه في لغه العرب وما اسم اكو في لغه العرب، فعل اكو فعل ماضي ولا لا، هذا بحث عن اصل وجود الموضوع. هذا يا اخي هذا البحث عن وجود الموضوع ليس بحثا من مبادئ، وانما هذا من مبادئ البحث عن موضوع العلم وجود الموضوع. هذا البحث عن مبادئ الى حد الان ترى طبيعي المقصود الان بعد ان عبر ما اخذ محصول للدين بعدين ما دا يطرح محصول الشيء. فاذا طرح لديك ذلك يعني ان البحث عن عوارض الموضوع هو الذي يعدون من المسائل، واما البحث عن نفس وجود الموضوع هذا ليس بحث علمي، وانما هو هذا بحث عن مبادئ يدخل في مبادئ. فما اقترح لديك ذلك؟ اقول على راي المرجع الكوني شنو نقاط موضوع علم الاصول هي الادله الاربع بما هي ادله، يعني بما هي حجه. في نحن بحثنا عن حجيه الخبر لما يقول خبر الواحد حجه او ليس بحجه، انا بحث عن الواحد عن العوارض عن عوارض الموضوع، ويصير بحث عنه عن نفس وجود الموضوع وعدم وجوده. الصحيح انه بحث عنه عن وجود الموضوع وعدم عليك مثلا محفوظ الدين. الصحيح انه بحث عنه عن وجود الموضوع وعدم وجوده، فاذا ما راح يصير بحث الحجج من علم الاصول. اما يقال الشيء انا متبين ليش البحث عن الحجيه وعدم الحجيه يبين لي البحث عنه عن وجود الموضوع مو عن عوارض الموضوع. أنا أقول لك الموضوع احنا ما بترمى كان أقول لك بما أنها حجة بقيت أنها حجة موضوع الموضوع أكثر من هذين الجزء، وأنا في حجية الخبر عن من أبحث. أقول لك الواحد حجة موجودة، يعني حجية موجودة والخبر هي ما موجودة، والحجية موضوع على جنة جزء منين من الموضوع. هذا البعض عن الحجية وعن الحجية يعني معناه على أن الموضوع موجود هي ما موجود. فنصير هذا بحث عنه عن الموضوع، يعني عجب الموضوع مو بعد عمل عن عوارض الموضوع. فالغلاق أخذت بلقص مع ذلك لأنه بيهم عيدة دونه بناء على رأي المزرقي الذي قال بأن الموضوع في علم الأصول عبارة عن الأدلة الأربعة بقيد أن تكون حجة، راح يصير موضوع علم الأصول مركب منهم من الأدلة الأربعة واحد ومن قرن حجة من حجية اثنين. بناء على هذا مباحث الحجج كلها راح تصير حجة الخبر حجة الإجماع حجة الشرط راح تصير خارجة من علم الأصول. ليش؟ لأن الموضوع هذا راح تصير من حجة، هذا بحث عنه راح يصير عن أن الموضوع في علم الأصول موجود وما موجود، لأن الموضوع علم الأصول من الأدلة بعقيدة الحجية. إحنا عم نسأل الحجية للخبر موجودة وما موجودة، يعني موضوع جد الموضوع يعني حاول تضبطه وجد الموضوع، يعني هذا بدل الموضوع لأنه موجود وموجود، وبالتالي والبحث عن الموضوع وعن جزء الموضوع بوجود أو ما موجود إذا كان مو بحث مين؟ إنما هو إحنا اللي بنبحث من قبل الأصول الكلي البحث عن الأوامر دون البحث عن الموضوع أو عن جزء الموضوع إذا كان رأي المبدأ الكلي مباح تتفرج كل جميل هذا جهل في الأصول لأن البحث فيه أتباع العلم عن وجود معنى الوجود إن الجن صاحب الأصول لما يتمد إلى هذا الإشكال حاول ماذا أنشيده بحيث يبدو من هذا الإشكال قال موضوع أن الأصول هي الأدلة الأربعة بما هي هي يعني شنو بما هي يعني مع قطع النظر عنا عن خزينة يعني نجعل الموضوع يركب النير من جزئين من أدلة أربعة وهناك لا دوام في الأدلة الأربعة هذا ما هي هي يا علماء يعني مع قطع النظر عن خزينة الأدلة الأربعة دواتها هو موضوع الأصول الأصول ليست بجزء بناء على هذا لما نظهر على أن هو راح يخرج من الحجية بحثنا عن الحجية ما راح تبعد عنه عن وجود الموضوع لأن الحجية ما راح تصير جزء منير من الموضوع الذي هو موضوع إلا ما راح يصير الأدلة الأربعة والحجية ما راح تصير فمن خارج عن الموضوع فمن خوارج من خوارج الموضوع راح يصير فالبحث عن الحجية حينما نجعل موضوع علم الأصول هو ثلاث الأدلة الأربعة مع عقد النظر عن حجيتها راح نصير البحث عن الحجية بحث عن خوارب الموضوع في البيت أصولي فإذا الصلاة هي أقول أن التحديد الأول يجب عليه إشكال فالجزء التحديد الأول يجب عليه إشكال المنزل هذا صاحب الفصول حاول أن يجعل الموضوع ثلاث الأدلة الأربعة هذا لحد الآن هل مقدار تعرفه الآخر شيء يقول رحمه الله يقول لا هذا ولا هذا الموضوع ليس هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة كما ذكر من المصدر القرني ولا الأدلة الأربعة بما هي هي يعني أعتقد أن نرى عن حجيتها كما ذكر صاحب فإن كلا هذين التحديدين باطلون ليش كلا هذين التحديدين باطل يقول لأن بناء على هذين التحديدين بناء على هذين التحديدين يعني لكن الموضوع عبارة عن الأدلة الأربعة يلزم كثير من مباحث الأصول مثل ما بحث حجية القدر مثل ما بحث حجية القدر ثم هذه المسائل الأصولية بناء على أن الموضوع هي أدلة الأربعة وبما هي هي أدلة هي الأدلة يلزم نبحث حجية القدر الواحد يلزم أن لا يكون أصوليا ليش؟ هذا فيه سيحتاج إلى علم ليش؟ يقول لأنه الخبر من الموضوع الحجة هو الموضوع الحجة هو الخبر بين أحد الأدلة الأربعة والمنى إذا أحد الأدلة الأربعة تبحث عن حجيته بعد عنا أنا أراد أحد الأدلة الأربعة لكن هو ياخذ شرع من أدلة الأربعة ولا لكن هو ياخذ شرع من أدلة الأربعة ولا الجواب أنه قد واحد يقول الخبر بل من الأدلة الأربعة يا تبنين شو طبعا لا تجرب سنونة ما أقول لك السن شنو معنى السن يوجد احتمالات مرة تفسر السن بنفس قول الإمام بنفس سأل الإمام بنفس تقرير الإمام يعني لما قاعد الإمام والإمام ماذا يتكلم بكلام نفس الكلام نسميه سنة وعما زرار لما ينقلن كلام الإمام هذا مثل هذا حكاية علما هذا نقل يا أخي علما هذا السنة هذا ما نقول السنة عبارة عن نفس قول الإمام وعن الخبر فهو حاكي للسنة أو عن السنة نرى شو هو ما نقول إحنا السنة نتوقع علينا على الحاكي والنحكي على السنة كما نقطة في أذان ما أجل بلعنا هجي لكن هو معنى لا تريد السنة ياه مثل القول أهلا وإلا زراء الذي بعد السنة ياه هذا شيء نقل علما للسنة فإحنا نجيب الإشياء في أطار المصور أولا فإن كانت السنة نفس قول الإمام نفس تقرير الإمام نفس فعل فخرحي من أدل شاحي تستطيعهم من الأدلة هم من الأدلة راح يصير هم من الأدلة هم بني لأنه الأدلة يابل هاي الكتابة من قول الإمام أو فعل أو تقريبا والخبر الواحد هو حاكي إلنا لقول الإمام حاكي عن السنة ليس من أنتي سنة تنبحث عن حجيته حينئذ لا يكون بحثا عن عوارض يعني عن عوارض الأدلة الأربعة. فيلزم أن يكون هذا البحث ليس بأصولي لأنه لو بحث عن عوارض الأدلة الأربعة بناء على أن السنة عبارة عن المحكي دون عن حاكي. هذا على هذا التقدير. هذا التقدير الآخر بعدين نجد قبل ما نوصل للتقدير الآخر. الشيخ الأنصاري عنده محاولة لبدء هذا الإشكال. لا نفرض الخبر حاكم السنة لكن مع ذلك البحث عن حجية الخبر نقدر نقول أنه بحث عن السنة بأي بيان يعني الشيخ الأنصاري يتكلم أن السنة هو من شأن العلم من التقرير يعني الخبر حاكم السنة يقبل هذا الشيء لكن في نفس الوقت جدا من المنظر الواحد عجل المحبة بحث عنه من العوارض السنة يقبل لكن السنة بعد نقول الخبر حتى ولا يقول بريء هذا بحث عن عوارض بأي بيان يقول لأنه لما نقول الخبر الواحد حجة يومي حجة شو اللي حقق في هذا؟ شو اللي حقق؟ خبر واحد فجر بحد يعني شو المعنى؟ طريقة معنى يعني السنة يعني قول الإمام على يثبت بالخبر أم لا يثبت بالخبر؟ إذا خبر حجة معنى السنة تثبت بقول الخبر لما نقول الخبر حجة يوم معنى حجة الخبر يعني شو يعني ثبت السنة معنى مو حدا يعني يعني هم ثبتين السنة فإن بحثوا عن حجية الخبر وعدم حجيته بحثوا بعبارة أخرى أداة أم أن السنة اللي هي نفس قول الإمام نفس السنة نفس التقرير هل تثبت بالخبر؟ أم لا تثبت بالخبر؟ هو الخلاف هذا الأساس أن بحث عن حجية الخبر راح يصير بحث عنه عن أوامر السنة لأنه بالتالي يرجع بحث عنه إلى أن السنة هل تثبت بالخبر؟ طبعا الموضوع ياخذ السنة هل تثبت بالخبر؟ معنى حجية يعني تثبت بالخبر معنى حجية يعني لا تثبت بالخبر فالموضوع صار هو السنة وجه الظاهر أن هذا السنة الثاني لأن نتكلمنا أن الخبر ماذا ليس وسنة هذه السنة لكن ما عليك بحث حجية الخبر يصير منها من عوارض السنة كما من هذا البرهان الذي تكلم هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري محاولة لفتح هذا الإشكال سوف فعلها موجود هذا ولكن الآخر يقول هذا الرد من الشيخ الأنصاري لماذا لأنه البحث عن أن السنة هل تثبت بالخبر وما تثبت بالخبر تثبت وما تثبت نحن هذا بحث على أن السنة توجد في الخبر وما توجد هذا بحث عن أن السنة وعلى نحن نحن نحن نحن نحن عن تبوت الموضوع عدم تبوت الموضوع هذا من الضوء وليس من العوارض وليس من الضوء كان الناقص فلا يكون من الضوء هو رد الحقود عليها من على الشيخ القصر بس إذا العادة تقول اسمه الشيخ إذا كان مقصود آخر الشيخ الأنصاري أن الثبوت هل تثبت السنة إذا كان مقصود الثبوت الحقيقي التقييم الخارجي ثبوت التقييم والتصور شنو يعني حقيقة السنة قول الإمام هل يوجد القبر يعني لما يجي نزل أمر جسال واقعا يوجد قول الإمام ولا يوجد إذا كان السنة الثبوت الثبوت الحقيقي التقييمي هذا راح يشرح عن وجود الموضوع وعدم وجود الموضوع فليس بحث عن الحوارث راح يشرح لكن ليش بنقول المقصود من الثبوت وعدم الثبوت يعني الثبوت تعبدي هل تثبت السنه تعبدا او ما تثبت تعبدا بالخبر المقصود الثبوت التعبد مو الثبوت الحقيقي وهذا هو الصح المقصود الثبوت التعبدي مو الثبوت الحقيقي لان ما احتمال ان الشيخ الانصاري مقصود يعني يقول بحث عن حجية الخبر يعني السنة هل تثبت بالخبر يعني لما يجينا خبر هل يثبت حقيقة الخبر ما يعني خالد يوجد يوم يوجد وش هذا هو ما هو لازم مثل ما يقول ما عليه هذا الشك المقصود وجود حقيقي لا يحتل دينا لا يحتل السنة بواسطة الخبر لأن المقصود من الثبوت يعني هل يعبده الشارع يعني الشارع يدل على أن أمرها موجودة السنة حقيقة لا تقول بأنها موجودة يعني أعمل كأنها كان من الإمام قايل كان ما موجود فلا من المقصود الثبوت التعبدي هذا المقصود هذا شو سلمنا في الأصل قلت لنا أنا المقصود من الثبوت هو الثبوت التعبدي ولكن الثبوت التعبدي ولكن الثبوت التعبدي هو من عوارض الخبر وليس من عوارض السنة لأن معنى الثبوت التعبدي يجب العمل وجوب الامر. مثل ما نقول التعبدي هو وجوب الامر. فلما نقول هل تثبت تعبدا او ما تثبت، يعني هل يجب العمل بها او لا يجب؟ فاذا كان كذلك المقصود هو تثبت التعبد وجوب الامر، فالمعلوم ان تثبت التعبد بمعنى وجوب العمل من عوامل الخطأ وليس من عوامل السنة. فإن واحد شوي مثل إذا كان من عوامل السنة فشوي مثل إنما كفر يصير أو كذا. ليش؟ أليس؟ يعني إذا كان من عوامل السنة يعني إيش راح يصير؟ السنة هل تثبت تعبدا إلى من عوامل؟ يعني هل يجب العمل بها أو لا يجب العمل؟ إيش راح يصير؟ لا تقول إيش تمام؟ يعني راح تشكل على أن السنة يجب العمل بها. هو من عوامل الخبر الذي يحكي السنة، يعني الخبر مع أنه لا نعلم بين مطابقة للسنة هل يجب العمل به أم تشكل؟ هذا هو مولد السنة يحكي عن السنة هو مش مشتبه. فأنت مجال أن يقول يجب العمل به أم لا يجب العمل به؟ فوجوب العمل تعبد لما أعلم أنه العمل القرار والخطأ، فإن الخطأ يضع الشك ويقع النزاع في أنه يجب العمل به أو ما يجب العمل به. وأما نفس السنة بمعنى قول الإمام أو تقريره أو فعله تقرير الإسلام يجب العمل به، وإلا أنت ليس بشيعي فإننا قد جعلنا ثلاثة المسلم. فيعني أنا بعد شكت أن السنة هل يجب العمل بها أم لا يجب العمل بها؟ قلت ما قواعد يقول لا يجب العمل بس من الخطاب من عوامل الخبر والقدر من أبو أحد الأدلة فراح تنبحث عن عوامل الأدلة. هذا كنا على التقدير الأول إذا أرسلنا السنة بنفس التقدير من وفعل التقدير وخبرت عنا حاكي. أما إذا فسرنا السنة بالتفسير الثاني يعني فسرنا بحاكي والمحكي أهلا إن شاء الله، بس هل مقدعة صار حكي واهي أنا أريد أن أقول بصورة محتفلة حتى تطبق الخبار. الصحيح أن علم الأصول لا يمكن الإشارة إليه باسم معين تفصيلي، وإنما نشير إليه بعنوان إجماع وهو في المتعنى موضوعات مسائل، وليس من الصحيح تحديده بما ذكره القمي أو بما ذكره صاحب الفصول، فإن كلا هذين التحديدين يرد عليه إشكال. وما هو الإشكال؟ وهو أن يقع لأنه يلزم أكثر المباحث الأصولية تخرج عن الظلم أصولية. لماذا؟ لأنه تارة مفسر السنة لنفس قول الإمام فعل تقريره ونجعل الخطأ حافي، وضمن نقصد من السنة نعود من الحافي والمحكي، فإن فسرنا السنة بنفس قول الإمام فعل تقريره فسوف المباحث الخبر نحن نقصد جيد الخطأ يخرج عن الظلم أصولية، لأنه حينما حدث سبب حجة أو ليس بحجة الخطأ ليس من أحد الأدلة الأربعة، لأنه حافي. نحن على تقدير يا أخي، نحن على تقدير أن المراد من السنة من كل ما نفعل تقدير أو تقرير، فإذا عن تقدير الخبر ما راح يتبحث عنه عن عوارض أحد الأدلة الأربعة، وإنما هو بحث عن عوارض الخبر، والخبر من أحد الأدلة الأربعة، يعني الخبر حافي للسنة مو نفس السنة. نحن قاعد نتكلم عن تقدير أنه السنة ليست طويلة مع أنفاق الأربعة. الشيء من الصالح حاول أن يفعل إشكال، قال بأنه أطلب الخبر حافي للسنة مو نفس السنة، لكن بعد ذلك كل البحث يكون من عوارض عن عوارض السنة أيضا. ليش؟ لأنه لما نقول الخبر حجة يوم الحجة نحن هذه العبارة أدق بالتحديد، يعني أن السنة هل تثبت السنة يعني هل تثبت بالخبر أو ما تثبت بالخبر؟ الموضوع يعني راح يصير السنة تثبت بالخبر أو ما تثبت؟ أنا بعرف عن عوارضنا السنة هل تثبت أو لا تثبت؟ هكذا مفعل إشكال الشيخ ويرد عليه أنه إن كان مقصودك من الثبوت الثبوت الحقيقي، يعني السنة هل تثبت حقيقة بالخبر أو لا تثبت حقيقة بالخبر؟ يعني هذا راح يكون بعرف عن وجود الموضوع، يعني هل توجد حقيقة بالخبر أو لا توجد؟ بعرف عن وجود الموضوع عدم وجوده، بحث عن الباب كان الثاني، وبحث عن بعض وجود الموضوع عن بعض الباب كان الثاني، هو من بعض الحديث من مبادئه. وإن كان المقصود من الثبوت الثبوت التعبدي، فالتبويب التعبدي صحيح من مسألة ناقصة بحث فيه بحث عن عوارض الوجود، لكن التبويب التعبدي من عوارضنا من عوارض الخبر وليس من عوارضنا من عوارض السنة. الخبر مو من السنة المقصود عنه، نتكلم على التبويب. التبويب التعبدي معنى وجود العمل، وجود العمل إذا تثبت الخبر فالخبر حينما نقول حجة أو مخرج إلا معنى على أن مجرد عمل به تعبدي هو نفسه، وليس من عوارض من السنة التعبدي من عوارض السنة. وإلا يقول الناس أن السنة عن قول الإمام هل يرجع عليك أعمى؟ وعند يثبت على أنه السنة يرجع عليك أعمى، بلا إشكال يرجع عليك. فالثبوت الحقيقي لا من عوارض، وإنما بعد أن يبقى السنة السنة فيكون كل ذلك، فالثبوت التعبدي وإن كان من عوارض لكنه من عوارض من عوارض الخبر وليس من عوارض أكثر من هذا. ثم على التقدير الأول هذا من الموضوعات الدقيقة كما لذلك قلت وقد انقدح يعني اتضح لذلك يعني بما ذكرناه بالآن من أنه ماذا موضوع ماذا الموضوع الملاذ الإشارة إليه باثنين بعنوان معين انقدح عن الموضوع الموضوع ما إلى معين تجنه تجن شيخة بالإشارة الإبناعية هو الكل المنطبق على موضوعات مسائله المنتشفتة المتعددة لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة كما ذكر قائلين قوانين إن كنا يرد عليه الإشكال ولأن الإشكال فرق صاحب ماذا أن تقول جامع بما هي هي ولا بما هي هي كما ذكر منه صاحب الفصول ليش هذا كلاهما باطل هل ذاك التحديد باطل هم هذا التحديد باطل يقول ضرورة هذا رد على كلا تحديدين أنا ضرورة إيه رد على كلا تحديدين ضرورة عن بحثه في غير واحد من مسائله المهمة من مسائل الأصول من مسائل الأصول من مسائله المهمة مثل يا مسائل المهمة مثل ما حكى جزء خالص ليس من عوارضها يعني ليس من عوارض السنة ليش مو من عوارض من عوارض الأدلة الأربعة طبعا اشتباه ليس من عوارضها ليس من عوارض الأدلة الأربعة ليش مو من عوارضها يقول هو واضح يعني ليس من عوارض على التقدير الأول التقدير الأول شيء مو معناه من الواضح من السنة نفس المحكي واضح يعني أن البحث في غير واحد من الثاني والناس ليس من عوارضها واضح لو كان المراد بالسنة من الأدلة الأربعة لو كان المراد من السنة بالسنة من الأربعة هو نفس قول المعصوم أو على تقدير فما هو نفس بحث السنة ما حد يبالي ترى في السنة دي كيف هو الحمد لله